السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في مرضه، يعني في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي للناس، فليصلي للناس، صلي لهم إماما يأتمون به، وإلا فصلاته له بهم. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس، في رواية رقيق يعني رقيق القلب، وفي رواية أسيف، أسيف يعني شديد الحزن، لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. نعم، هذا الكلام صحيح، أبو بكر رجل رقيق، لكن هل هذا مما يمدح به ويستحق به التقديم في الإمامة، أو هذا يقال لا خير أولى منه، الذي الرجل الذي ليس برقيق القلب أولى منه، هذا مما يستحق به التقديم، هذا مما يستحق به أبو بكر التقديم، وفي حكمه غيره. إذا وجد شخص يتأثر بالقراءة ويؤثر بالناس، هو أولى منه، أولى من يؤم الناس. وهل معنى هذا أن عمر رضي الله عنه قاسي القلب؟ لا، عمر رضي الله عنه إذا قام في المصلى، نعم له، نعم له أزيز، لا يكاد يسمع الناس من البكاء. هذا الرجل الجلد القوي الأمين إذا وقف بين يدي خالقه جل وعلا تغير وضعه. فمر عمر فليصلي للناس، وهي في البخاري كلها فليصلي بدنيا، لأن اللام لام الأمر تجزم المضارع، فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس، تأكيد، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له، لكأنها رأت أن قولها لا يقبل في أبيها، قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فيصلي الناس. فقالت حفصة، ففعلت حفصة، قالت النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت لها عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني كصواحب يوسف، مثل صواحب يوسف، في إظهار خلاف ما في الباطن، في إظهار خلاف ما في الباطن. يعني عائشة لما قالت هذا الكلام، هل العلة الحقيقية في كلامها كون أبيها أسيف لا يسمع الناس من البكاء، أو لأنها ترى أنه إذا قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام يتشاءم الناس به؟ هذا موجود عند الناس، إذا عزل شخص كف من منصبه وعين مكانه بدله ممن لا يقاربه ولا يدانيه، لا شك أنه يكون محل تشاؤم من الناس، محل يعني ازدراء. فأبدت عائشة رضي الله عنها هذه العلة وأظهرت غيرها، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام بصواحب يوسف. وجه المشابهة: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، المخاطب به حفصة، وتدخل فيه عائشة لأنها قالت ذلك قبل ذلك. وجه المشابهة كما قال ابن حجر أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهؤلاء النسوة الإكرام بالضيافة، ومرادها أن ينظرن إلى يوسف فيعذرنها، فيعذرنها. وعائشة أظهرت أن السبب كون أبيها رقيقا، ومرادها لا يتشاءم به الناس، فأظهرت خلاف ما تبطن، نظير ما فعلته امرأة العزيز، قال صواحب، ما قال صاحبة يوسف، لأنتن صواحب يوسف. نعم، وهذا من التشبيه البليغ، حذفت فيه الأداة، فكأن المشبه عين المشبه به. مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا يحتمل في حال الغضب، وإلا أصابت منها خيرا كثيرا وإن كانت فرتها، لكن في حال الغضب وفي حال المواقف اللي في مثل هذه المواقف يتجوز في مثل هذه العبارة. والنساء عموما هذا الأسلوب مطروق عندهم، كثير من النساء ما رأيت خيرا قط، مع الأسف أنه يوجد كثير في الرجال، وقد يكون في مواجهة مخلوق وقد يكون أعظم من ذلك في مواجهة الخالق. قد يتبرم الإنسان من القدر ويبدي للناس أنه ما أصاب خيرا وهو يشكو بذلك ربه جل وعلا. على كل حال الإنسان أن يشكر النعمة التي هو فيها، لأنه ما من نقمة إلا ويوجد عند غيره ما هو أعظم منها. يعني لو نظرت إلى أبأس الناس في الوجود، من تراكمت عليه الديون وغزته الأمراض، لا بد أن تجد في بعض الجوانب من حياته من هو أسوأ منه في هذا الجانب، وإن كان أسوأ من غيره في بعض الجوانب. فإذا نظر الإنسان إلى الجوانب المشرقة في حياته شكر الله على ذلك، والشكر لازم للعبد وإن كان يعيش حياة دون غيره ومبتلا بأمراض لا توجد لغيره، لأن هذا الشكر في مقابل نعم لا تعد ولا تحصى. يعني إن ابتلي الإنسان بنقم معدودة فالله جل وعلا أسبق عليه من النعم ما لا يعده ولا يحصيه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل القرشي من كبار التابعين وعده بعضهم في الصحابة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، هذا مرسل، هل يختلف في تسميته مرسل؟ نعم، هل يختلف في تسميته مرسل؟ لماذا؟ لا لا لا لا، اترك كونه من الصحابة، يعني على أنه تابعي وهذا القول الأكثر. نعم، يختلف في كونه مرسلا، هذا مرفوع تابع وتابع كبير، لأن من أهل العلم من لا يرى مراسيل صغار التابعين مراسيل، لا يدخلها في حد المرسل. مرفوع تابعا على المشهور، فمرسل أنه قيده بالكبير، فما يرفعه التابعي الكبير مرسل اتفاقا، متفق على تسميته مرسلا، ويختلفون فيما عدا ذلك المراسيل الصغار وما يكون فيه سقط في إسناده في أثنائه، بعض مسميه مرسلا أو سقط راوي ذو أقوال، والأول الأكثر في استعماله. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلها بين وأشبعت النون وأضيفت إليها الميم بينما، وقد يقال بينا بدون ميم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، بين ظهراني الناس يعني هم محيطون به، محيطون به، إذ جاءه رجل هو عتبان بن مالك فساره، ناجاه بكلام فلم يدر ما ساره به لأنه لم يشهر به، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقوله: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما ساره به، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. يقول ابن عبد البر والباجي: هو مالك ابن الدخشم. يجعلون مثل هذه القضية هي في لما دعا عتبان بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي له في مكان في موضع من بيته، وحصل كلام عن مالك بن الدخشم، لكن ليس في سياق القصة ما يدل على أنها هي تلك القصة. قول ابن حجر: وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي سار هو عتبان، ولم يختلف في شهود مالك بن الدخشم بدرا بدري، كيف يقال أنه من المنافقين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى. قد يكون وصفه بالنفاق على حد زعم من ساره، يعني توقع أنه منافق لأن ميله وهواه كما قالوا في قصة عتبان ووجهه إلى المنافقين، فحكموا عليه بالنفاق من خلال هذا الميل. لكن مثل هذا لا يكفي إلى أن يحكم عليه ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناس، نعم قولوا لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقال الرجل بلى ولا شهادة له. تصور أنه يقولها بالظاهر من غير اعتقاد ويستدل بذلك، يستدل على ذلك بفعله لأن ميله إلى المنافقين. بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له، لأنه ارتكب أمرا عظيما محبطا للعمل على حد توهمه. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم، كأنه نهي عن قتل المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل المصلين، وكلم مرارا في قتل المنافقين المعلوم نفاقهم، فامتنع عليه الصلاة والسلام معللا بألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما موقف الأعرابي البعيد عن مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه أنه قتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله يصلون معه ولو كانوا لا يعتقدون ذلك؟ في هذا صد من دين الله. فإذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه قال ندخل في دين يقتل أصحابه، فيكون في هذا صد عن الدين. يعني حتى على سبيل التنزل أنك قلت لا شهادة له، والشهادة أمر قلب وأنت لا تعرف عن حقيقة القلب، نعم. وعلى سبيل التنزل لو افترضنا أنه منافق، هؤلاء الذين لا أقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وما دام يصلي فقد نهيت عن قتل المصلين. هذا المنافق ما دام يشهد أن لا إله إلا الله يصلي مع الناس ونفاقه في قلبه وبين قومه من مثله ممن لا يشهد عليه بالنفاق وبما ينقض الشهادة يترك. لكن إذا شهد عليه أنه جاء بمكفر، نعم بمكفر، ارتكب بمكفر أو بما ينقض شهادة لا إله إلا الله بالبينة يستتاب ثلاثا، إن تاب وإلا قتل. تقول رد، نعم. وفي نصوص دعني أضرب عنق فلان فإنه مقاتل، قيلت في بعض البدريين في بعض الظروف يحتمل من الشخص ما لا يحتمل عنه منه في وقت ساعة مثلا، بلا شك هذا في حديث عتبان معروف. وعقب ذلك بأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هو اعتذر، اعتذر، لولا العذر كان عمله خطير بلا شك، بلا شك، لكنه اعتذر. ويشفع له كونه بدريا، يشفع له كونه بدريا، وهذه العلة لا توجد في غيره. يعني لو فعل شخص مثل فعل حافظ، نعم، وقال بالعلة التي ذكر حافظ، نعم، أن له أن يكون من أهل البدر، لأن السبب الذي درأ عنه الحد كونه من أهل البدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل البدر. لكن الأمور بمقاصدها، لماذا تحدث؟ هو إذا كان يتحدث لولي أمر يملك إنفاذ الحدود لا بأس، لا بأس. تدعي دعوة على شخص ولي الأمر يسمعها ويوقعها موقعها من الشر، إن كانت لها حظ من النظر استدعاه وطلب منك البينة وطلب منه ما يدرى عنه، نعم، وإن كان ليس له حظ من النظر أقنعك. وإلا لو قيل أنه لا يتحدث أحد في أحد ما ثبت دعوة. فمثل هذا يغتفر من أجل إقامة الحدود. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا اللهم أصلها يا الله، حذفت يا وعوض عنها بالميم. لا تجعل يعني لا تصير قبري وثنا يعبد، كن هذا وصف كاشف لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قبري وثنا، ومعلوم أن الوثن هو الذي يعبد من دون الله سواء كان مصورا أو غير مصور. هذه الدعوة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع النظر إلى واقع قبره عليه الصلاة والسلام وما يفعل حوله من مخالفات، هل أجيبت الدعوة أو لم تجب؟ نعم، يعني إذا وجدنا شخص يسجد تجاه القبر والقبلة في قفاه، إيش نقول؟ هذا موجود ومرئي يعني. ها؟ يعني هل هذا مبرر أن نقول القبر ليس المسجد؟ يعني هذا مبرر؟ يعني إذا وجد غيره في قبر الحسين ولا غيره محوط بجدران نقول خلاص ما في شيء؟ شلون لا؟ المسألة تقرير مسألة شرعية لأنها معضلة، ما هي مسألة سهلة. يعني لولا أنه وجد هذا الفعل من عصر سلف الأمة من القرن الأول نعم إلى يومنا هذا وتواطأ عليه العلماء والعباد وخيار الأمة من الصحابة من صغر الصحابة والتابعين ومن دونهم كان وضع خير. نعم، على كل حال ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الله أجاب دعاءه، قال أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران، فأحاطه بثلاثة جدران، يعني وضعه على هذا الشكل كون الجدران مثلثة يقول أهل العلم أنه لا يمكن استقبالها، لا يمكن استقبالها. نعم، على كل حال كلام أهل العلم في المسألة طويل. نعم، والقبر لن يصل إليه أحد، الحجرة الأولى والجدران الثلاثة والشبوك الحديدية لن يصل إلى القبر أحد، ولن يستطيع أحد أن يعبد هذه القبور لأنها محاطة بأمور كثيرة. نعم، لكن من يصلي في الدكة التي يستقبل فيها الحجرة؟ شو وضع؟ دعونا يا أخوان ممن يقصد، نعم، ممن يقصد الاتجاه إلى هذه الجهة معتقدا ذلك، لأنه لو قصده بالهند أو بالسند أثر على صلاته. نعم، ولو قصد ولو كان في الصفوف الأولى والحجرة خلفه أثر في صلاته، لكن من لا يقصد وصارت هذه القبور وهذه الحجرة بينه وبين القبلة، لا شك أن عمل سلف الأمة بعد إدخاله في عهد الوليد ابن عبد الملك من المئة الأولى، من أواخر المئة الأولى إلى يومنا هذا من غير نكير، يعني أنكر في أول الأمر ثم انقطع الإنكار، هذا يدل على أن الأمر في سعة وتواطؤ الأمة على هذا، وهي لا تجتمع على ضلالة. نعم، لا تجتمع على ضلالة. قد يقول قائل أن في هذا مستمسك من توجد القبور في مساجد ويتذرعون بهذا ويقول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبور، وما دامت هذه القبور في سور المسجد إذن المسجد فيه قبور، كيف يجاب عنهم؟ كيف يرد عليهم؟ أنت مقتنع من هذا الكلام ولا من ذلك كلام؟ شو يا أخوان المسألة؟ المسألة وجود هذا العمل من سلف الأمة إلى يومنا وكافي. نعم، أنكر في أول الأمر ثم تواطأ الناس عليه وسكت. نعم، لا داخل 100% وفيه بعض المسجد وراء بينه وبين السور، هو من جهة الفقير فيه لكن هو مغلق لئلا يتم الطواف عليه، هو مغلق لئلا يتم الدوران عليه كامل، وإلا الحجرة داخل المسجد. نتفق جميعا على أن القبور لن يصل إليها أحد ولن يسجد إليها أحد، نعم، لأنها محاطة بأسوار وليس بسور ولا سورين. نعم، الأمر الثاني أن القبور بغير هذه الجهة بغير هذه البقعة لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون طارئة على المسجد أو متقدم على المسجد، والحكم عند أهل العلم في هذا أنه إذا كان المسجد متقدم تنبش القبور. نعم، وإذا كانت القبور متقدمة يهدم المسجد، ماذا نقول حينئذ؟ الحلول سهلة. نعم، ما تصير ملعبة، ما تصير ملعبة للملوك، واحد يوسع من يمين واحد يوسع من يسار واحد يهدم واحد يعمل. وعندنا الإمام أحمد ما صلى في هذا المسجد بعد دخول القبور، على سبيل المثال مالك ما صلى في المسجد بعد دخول هذه القبور. نعم، أئمة الإسلام كله، المقصود المسجد الحين، المسجد كله، المسجد الأشكال في المسجد، ما صلى خيار الأمة في هذا المسجد بعد إدخالها في عهد الوليد اللي صلى، فتواطؤ هؤلاء الأئمة والأمة معصومة عن وقوعها في هذا الخطأ يدل على صحيح الصلاة. يدل على تصحيح الصلاة في هذه البقعة. أما كون الإنسان يعتقد أن يتجه إلى هذه الجهة معتقدا عبادة هذه القبور هذه مسألة ثانية، لأنه لو اعتقده الهند والسند خلاص صلاة باطلة. قول أئمة الإسلام مالك وأحمد والشافعي الأمة كلها تواردت على هذا المكان وصلت فيه. نعم، وش تقول بشخص مستقبل القبور يسجد والقبلة في ظهره؟ صحيح. إلا لأن هذه مشكلة لابد من تجليتها. يعني شرح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة لا شك أنهم من, من, من, من أشد الناس غير على التوحيد في من أحسبهم الله حسيبهم. نعم، والشيخ محمد رحمه الله يعني هو جل هذه المسائل بأجر صورها وغار عليها ودافع عنها. نعم، وصلى في المسجد النبوي رحمه الله، فضلا عن الأئمة المتقدمين أحمد ومالك وشيخ الإسلام تيمية، يعني الأمة كلها. لا لا لا لا، هذه مساجد إما أن تكون مؤسسة على قبور أو تكون القبور مدفونة في مساجد، وفي كلا الحالتين إما أن يهدم المسجد أو يمشى القبر. القبر مكانه ليس له خصوصية بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدفن في البقعة التي مات فيها، في البقعة التي مات فيها. وكونه ما يجوز وجد الإنكار في أول الأمر ثم درءا للمفاسد سكت الناس، مسألة ثانية. لكن أن نقرر أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، وهذا المعروف عند أئمة الدعوة. نعم، هذا المعروف. ويتذرع المسلمون في الأخطار بما في مسجده عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن هذا مع فارق، في فارق يعني، وهذا ما حصل. المقصود ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، وأولى ما يقال أنه يسعنا ما وسعه، ويسعنا ما وسعه. هنا مسألة الروضة، أنا بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة في حديث البخاري. من أهل العلم من يرى أنه لا مزية له، أن هذا مجرد خبر، وهذا الكلام لا شك أنه يعري الخبر من فائدته. نعم، يعني بعض الناس يحرص على أن يصلي في الروضة، يحرص على أن يمكث في الروضة، ينتظر الصلاة في الروضة، يقرأ القرآن في الروضة، لأنها روضة من رياض الجنة بالنص الصحيح. وبعضهم يقول هذا مجرد خبر، الصف الأول أفضل منها، يمين الصف أفضل منها، وهذا مجرد خبر، هذه بقعة من رياض الجنة. وبعدين نقول أن كونها لا مزية لها هذا إعراء للخبر عن فائدته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قد يقول قائل: رياض الجنة فسرت، لأن حلق الذكر. نقول: تفسير العام ببعض أفراده لا يقتضي الحصر، مثل ما قلنا سابقا في تفسير القوة بالرمي وتفسير الظلم بالشرك وغيره. يقول قائل مثلا: إن النيل والفرات من أنهار الجنة، نروح نسبح هناك، له وجه ولا ما له وجه؟ وش معنى كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل لها مزية؟ نعم، خلنا نقول إن مزية هذه الأنهار، نعم، مثل مزية الروضة؟ لا، لأن النهار ما هي محل عبادة أصلا، ولا مما يتقرب إلى الله جل وعلا بالانغماس بها، هذا محل عبادة. فهناك فرق بين هذا وهذا، ما يخالف هذا كونها أبرك من غيرها. نعم، يقول بعضهم أنه لا يتسنى السلام عليه من وراء جدران، وثبت عن ابن عمر أنه يأتي إليه ويصلي ويدعو كما سيأتي هنا في الحديث الذي يليه أو تقدم. لا تقدم، ابن عمر كان يأتي، ولا ما زال عمل الأئمة على هذا، أنهم يأتون ويسلمون عليه. نعم، صلي وسلم عليه وعلى صاحبيه. بعد القرآن الأخرى التي تلي يسلمون بلا شك. وفي هذا رد على من يقول: إذا مررت بمقبرة لا تسلم حتى تدخل المقبرة، وعلى هذا إذا مررت بالحجرة لا تسلم حتى تدخل الحجرة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الحجرة في مثابة المقبرة، فإن كنت لا تسلم إذا مررت به عليه الصلاة والسلام فلا تسلم على القبر إذا مررت بالمقبرة. إذا دخل المسجد لكن ما دخل الحجرة، من وراء السور نظير لو وقفت على الرصيف عند المقبرة هذه بس السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنت ما دخلت المقبرة إنما وقفت عليها درء للمفسد، درء للمفسد بلا شك. ولا هذه البناء المنهي عنها، قالوا هذا في مقابلة الغلاة، وإلا لو جاء شخص مر على القبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، سلام، إنكر عليه ولا ما إنكر عليه؟ ما إنكر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أجعلوها مساجد بالبناء عليها والصلاة عندها، اشتد يعني عظم غضبه، فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، جاءت بها نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في رواية حديث قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بريوت وصالحيهم، ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ووجد من يتخذ قبور الصالحين مساجد، وهذا كثير في الأمة، ووجد ضريح يقال له ضريح الشعرة من أكبر الأضرحة في العالم، ضريح الشعرة وله سدنة ويباع الماء والتراب بالتولة وهي شعرة، شعرة من من؟ ها؟ من عبد القادر الجيلاني، وهذا لا شك أنه من اتباع سنن اليهود والنصارى. ها؟ كشمير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع بن سراقة الأنصاري صحابي صغير أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أن عتبان بن مالك بن عمرو صحابي شهير كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العطف هذا عطف جملة على جملة جملة من حيث الترتيب الزمني أيهما الأولى، كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر إلى آخره، يعني يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته، هل كان هذا بعد أن كان يؤم قومه أو قبل ذلك؟ قبل ذلك، فعلى هذا يكون قوله كان يؤم قومه وهو أعمى يعني حين لقيه محمود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة قبل ذلك، لأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قبل هذا القول، إنها تكون الظلمة والمطر، وقد أنكر بصره كما في بعض الروايات، تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، وفي رواية أنكرت بصري، ضرير البصر يعني هذا أنه أعمى عمى مطبق، أو أنكر بصره بمعنى أنه ضعف بصره، فصار لا يسعفه في تجاوز ما يعترضه بطريقه وقت الظلمة والمطر والسيل، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى يعني موضعا للصلاة، أتخذه أو أتخذه، نعم بالوجهين، الجزم ظاهر أتخذه جواب الطلب، فصلي يا رسول الله مكانا أتخذه، وأتخذه نعم جملة صفة لإيش؟ للمكان، نعم يكون مكانا يكون وصفه أني أتخذه مصلى، أتخذه مصلى يعني موضع للصلاة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالصلاة هنا، بدأ بالصلاة لأن الدعوة كانت للصلاة. في حديث مليكة السابق حديث أنس دعي للطعام فبدأ بالطعام ثم صلى. هنا قدم الصلاة في حديث عتبان لأن الدعوة كانت من أجل الصلاة، وبدأ بالأكل في حديث أنس قصة مليكة ثم صلى لأن الدعوة كانت للأكل. أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، وفيه قصة تأتي الإشارة إلى بعضها، قصة طويلة. لما اعتذر عتبان بأنه أنكر بصره وأنه تعترضه في طريقه ما يعترضه في وقت الظلمة والمطر والسيل، أيهما أشد عذر، هذا ولا ابن مكتوم، ابن أم مكتوم؟ أيهما أقوى في العذر، عتبان أو ابن أم مكتوم؟ ابن أم مكتوم في طريقه إلى المسجد ورجل أعمى، وفي طريقه إلى المسجد واد فيه هوام وفيه سباع وله قائد لا يلازمه، فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام محقق رغبته وعذره وصلى في بيته مكانا. فما الفرق بينهما؟ لأن من لا يرى وجوب صلاة الجماعة إذا أورد عليه حديث ابن أم مكتوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عذر عتبان وهو أقل منه في العذر، فما الفرق بينهما؟ لا شك أن العميان يتفاوتون، من هم في الدلالة وعدم المشقة، من هو أشد من المبصرين أو من بعض المبصرين. ومن العميان لا سيما من فقد البصر وهو كبير، من يعثره أدنى شيء ويظل الطريق مهما قصر أو طال. ومن وجه آخر لعل عتبان لا يسمع النداء، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مكان عتبان وأنه من البعد بحيث لا يسمع فيه النداء. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعذر ابن أم مكتوم، بل عذره لما ولى دعاه، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد رخصة. فلعل عتبان من بعد المكان بحيث يغلب على الظن أنه لا يسمع النداء، وحينئذ لا يلزمه الإجابة. ولذا في صحيح مسلم الترجم باب الرخصة بالتخلف عن الجماعة لا في الفريضة معروف، وهو من أدلة من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة. هو كبرت سنه فضعف بصره، ومعلوم أن من ضعف البصر وفقد البصر في آخر عمره يتكلف كثيرا، ما هو مثل الأعمى من الصغر أو من ولد أكمى أعمى. على كل حال عذره واضح، ومن كان ظرفه مثل ظرف عتبان له أن يصلي في بيته. نعم، هو اتخذ الجماعة بعد أن عذر عن حضور جماعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، حديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد في صحيح مسلم، في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد، والنهي محمول على ما إذا خشي من انكشاف العورة، وما جاء في الحديث من كون عليه الصلاة والسلام مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمن انكشاف العورة. وإن كان الخطابي يرى أن النهي منسوخ بهذا الحديث، لكن إذا أمكن الجمع لا يصارب النسخ، والجمع ممكن بأن يحمل النهي على ما إذا خشي من انكشاف العورة، ويحمل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إذا أمن انكشافها. النبي عليه الصلاة والسلام مستلقي في المسجد، المكث في المسجد تقدم وأنه إن كان لانتظار الصلاة هو لا يزال في الصلاة، وإذا مكث في مصلاة الذي صلى فيه صلت عليه الملائكة ودعت له واستقبلت له، فهل ينقطع انتظاره للصلاة واستغفار الملائكة له والدعاء له بمثل هذا التصرف الاستلقاء ووضع الرجل على الرجل على الأخرى. نعم، هل يمكن أن ينتظر الإنسان الصلاة ويمكث في مصلاه مستلقيا واضعا إحدى رجله على الأخرى، أو نقول أنه ارتاح لحاجته إلى الراحة والتزم ما ترتب على هذه الراحة، يعني قطع انتظار الصلاة بهذا الاستلقاء أو قطع المكث في مكانه في مصلاه بهذا الفعل، أو نقول أنه يجري له ما وعد به ولو كان مستلقيا ما دام في مصلاه الذي صلى فيه هو المسجد. وبعض الناس يحتاج إلى مثل هذا مع طول الوقت، يحتاج إلى يرتاح. فهل نقول له إذا أردت الراحة ذهب إلى بيتك خلاص انقطع عنك الأجر؟ هذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو الأسوة. فإذا تعب الإنسان وهو جالس يذكر الله يقرأ القرآن وأراد أن يرتاح يرتاح، وأجره جار إن شاء الله تعالى إذا قصد بهذا الاستلقاء وهذه الراحة الاستعانة بها على متابعة هذا العمل من طاعة الله عز وجل. والأمور بمقاصدها والوسائل لها أحكام المقاصد، يكتب له أجر إن شاء الله تعالى. على أن في قوله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما يشمل هذه الصورة. وعلى هذا إذا مكث في المسجد ينتظر الصلاة يذكر الله جل وعلا سواء كان جالسا أو مستلقيا عند الحاجة للاستلقاء والجلوس أكمل، أو واقفا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد جاء مدحهم مع اختلاف أحوالهم، ولا شك أنه كلما كانت الجلسة أهيب وأكمل كان الأجر أعظم، لكن لا يحرم الأجر لأنه استلقى أراد أن يرتاح وواصل عمل الطاعة من ذكر وتلاوة أو خشية من النوم إن طال مكثه في المكان فأخذ يدور في المسجد مع احترام المكان وعدم إصدار شيء يخل بقدسية المكان. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه والماشي قائد بحكم القائد. نعم، والأمور بمقاصدها. فإذا قصد بمشيه طرد النوم مثلا وقصد باستلقائه في مثل هذا الحديث قصد الاستعانة به على استمرار الطاعة يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. فأجر اللابس في المسجد والماكث فيه الذاكر التالي لا ينقطع بهذا الفعل إن شاء الله تعالى. النوم في المسجد جائز جائز، لكن ينقطع أجر المكث وأجر الانتظار بالنوم. فإن أراد أن يستعين بهذه الغفوة أو النوم اليسير على استمرار في العمل يؤجر به على هذه النية، لكن أجرها غير أجر الانتظار، أجرها غير كل عمل له أجره. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وفعله، فيحمل هذا على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا، من خصائصه أن يفعل هذا. لكن الخبر الذي يليه أن عمر الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعل ذلك فدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا حيث يؤمن انكشاف العورة. لو لم يرد مثل هذا هل نستطيع أن نوفق بين الحديثين بما ادعاه بعضهم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول الفعل لبيان الجواز والنهي يحمل على الكراهة وخلاف الأولى، أو يحمل هذا على أمن انكشاف العورة وذاك على خوف انكشافها؟ وهل لقائل أن يقول أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام والنهي يكون للأمة؟ نعم، الأصل عدم الخصوصية، لكن يلجأ إليها إذا استغلقت وجوه التوفيق بين النصوص. نعم، إذا استغلق الجمع بين النصوص ما وجدنا جمع إلا بهذا، حينما ندعي أن هذا من الخصائص لا بد أن ننظر إلى هذا العمل الذي نريد أن نخص به النبي عليه الصلاة والسلام هل هو أكمل أو تركه أكمل؟ يعني هل الاستلقاء أكمل من الجلوس أو الجلوس أكمل؟ الجلوس أكمل. إذن كيف نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق يليق به هذا العمل المفضول ولا يليق بأمته؟ يعني كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. لا نقول أن هذا العمل المفضول خاص به عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الخلق يليق به أكمل الأعمال وأفضلها. يعني نظير ما قيل في أن كشف العورة كشف الفخذ خاص به عليه الصلاة والسلام، وغطي عورتك هذا عام للناس كله، نقول تغطية الفخذ أكمل. ولا نقول النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الأقل ويطلب من الأمة الأكمل. هذا يقول ما حكم مد الرجل في المسجد إلى القبلة؟ لا بأس به، لا بأس به، لا سيما عند حاجة إليه. لكن إذا كان في جهة القبلة مصاحف مسامتة للرجل فلا يجوز مد الرجل إلى المصحف. لكن لو كان هذا المصحف على كرسي مرتفع فوق مستوى الرجل فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان لم يسم هذا الإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه، أو كثير فقهاؤه، يجوز الجر والرفع. إذا قلنا كثير فقهاؤه يكون كثير خبر مقدم وفقهاؤه مبتدأ مؤخر والجملة وصف للزمان، وإذا قلنا كثير صارت وصف للزمان. في زمان كثير فقهاؤه، نعت حقيقي ولا نعت سببي؟ نعم. إذا قلت جاء زيد القائم أبوه، جاء زيد القائم أبوه، نعم المنعوت زيد، لكن في الحقيقة هل هو وصف لزيد القائم أبوه؟ نعم نعم، الإسناد للأب ما هو له، الإسناد للأب. وهنا الكثرة للزمان أو للفقهاء؟ الكثرة للفقهاء، فهو نعت سببي. هذه صفة جرت على غير من هي له، على غير من هي له. كثير فقهاؤه يعني العلماء، كثير فقهاؤه كثير أهل العلم، قليل قراؤه، قليل قراؤه مثل كثير فقهاء من حيث الإعراب. هذه جملة مدح ولا ذم؟ كلاهما. كثير فقهاؤه واضح أنها مدح، نعم. والثاني قليل قراؤه، مدح ولا ذم؟ يعني قلة القراءة، قلة القراء في الزمان وفي المكان، مدح ولا ذم؟ ذم، مدح ولا ذم؟ الآن الحملة على مكافحة الأمية هذه مما يمدح بها أو يذم؟ نعم. قليل قراؤه يعني إذا وجدنا من يقرأ، وهذا موجود مع الأسف في صفوف القراء بكثرة، يقرؤون ويكتبون، تقوم عليهم الحجة لكنهم لا يتعلمون، بمعنى أنهم قد يحفظون القرآن، نعم، ويقرؤون القرآن ويمهرون بقراءة القرآن، لكنهم من حيث العمل بدون عمل. فإذا كثر القراء بهذه الصفة، كثر القراء مع عدم العمل والاستنباط والتفقه، هذا ذنب بلا شك، لأن يعني تقوم عليه الحجة ولا يستفيد من هذه القراءة. فالمطلوب من القراءة، الفائدة العظمى من القراءة التفقه، نعم. فإذا وجد التفقه تبعا لهذه القراءة صار مدح، إذا خلت هذه القراءة عن التفقه والاستنباط والتدبر والاعتبار والعمل صارت ذنب، وحينئذ تكون هذه من النعم التي لم تشكر. فإذا وجدت النعمة وخلت عن الشكر صارت وبالا على صاحبه. كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن بإقامتها، لكن ما الفائدة أن يكثر القراء ويقل الفقهاء ولا تحفظ فيه حدود القرآن؟ يعني إذا كان الشخص من أمهر الناس بالقرآن، وإذا نظرت إليه في مظهره ومخبره مخالف تماما لما يقرأ، يتأكل بالقرآن، يجعل هذا القرآن للمآثم والمناسبات ويخالف ما يقرأ، وهذا موجود مع الأسف الشديد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، مثل هذا يكون مذموم، لأن القرآن لم ينزل لأن يقرأ مجرد قراءة مجردة عن الفائدة والانتفاع بها فضلا عن كونه يتأكل به، ينزل دستور عمل تحفظ فيه حدود القرآن بإقامتها وتضيع حروفه، يعني في الصدر الأول تضيع حروف القرآن، نعم تحفظ حدوده مدج لكن تضيع حروفه، فقصود به التضييع النسبي، ما هي بتضيع حروفه بالكلية، لأنه كيف تحفظ حدوده مع تضييع الحروف بالكلية؟ لأن الشخص أو المجموعة بكاملها إنما يحكم عليها بالأغلب، يحكم عليها بالأغلب، فإذا وجدت قوم يعنون بالقرآن بفهم القرآن وتدبر القرآن والاستنباط من القرآن والعمل بالقرآن، وجدت من هذا ديدنهم لكنهم لا يتيسر لهم أن يقرأوا القرآن في الشهر مرة مع هذه العناية، وتجد شخص يقرأ القرآن في الشهر 10 مرات مثلا بدون الوصف الأول، هؤلاء القوم الأول هؤلاء يوصفون بأنهم قراء للقرآن؟ نعم نعم، ما يوصفون بأنهم، إنما يوصفون بأنهم ممن يحفظ حدود القرآن ويعمل بالقرآن ويتفقه بالقرآن في الوصف الممدوح هنا، بينما القوم الآخرين الذين يعنون بمجرد التلاوة المجردة عن تدبر عن استنباط عن فهم، هؤلاء يكون قراء حروف، قراء حروف. أيضا هؤلاء ذمهم نسبي، إذا خلوا عن المخالفات الشرعية فذمهم نسبي بالنسبة لمن قرنوا معه، وإلا فهناك أجر مرتب على مجرد قراءة الحروف، لأن القرآن متعبد بتلاوته، لو شخص من عوام المسلمين يقرأ القرآن بكثرة ديدنه قراءة القرآن وليس متفرغا للفهم والتدبر والاستنباط، هذا من إذا قارناه فالذم نسبي، إذا قارناه بمن تفرغ لتدبر القرآن وفهم القرآن والتفقه بالقرآن والعمل بالقرآن صار ناقصا ونقصه نسبي، لكن إذا كان لا يقرأ إلا الحروف ولا يلتفت إلى المعاني ومع ذلك ارتكب مخالفات كما هو واقع بعض القراء اليوم، نعم حينئذ يذم. يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ليل نهار لكن بالأجرة في المآتم والأفراح، وإذا نظرت إلى عمل وجدته من أقل عوام المسلمين في العمل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. هناك قصص وأخبار عن شو يسمونه الفقيه ولا الذي يقرأ الناس القرآن عنده مخالفات، عنده يوجد هذا، ويوجد قراء على الطريقة المعهودة الشرعية الذين هم أهل الله وخاصة موجودون ولا أحد، لكن النوع الثاني هو المذموم. في قصة شخص من كبار الأدباء وليس بثقة فيما ينقل، حينما حفظ القرآن على واحد يسميه فقيه ويسمون القارئ فقيه، هو مقرئ لكن في بعض الأول يسميه فقيه وليس بفقيه، ليس عنده من الفقه شيء البتة ولا من العمل بالقرآن، فيقول أنه حفظ عليه القرآن، كان أبو هذا الشخص من الحريصين على حفظ القرآن وضبطه وإتقانه، فقال له خلاص أنت انتهيت من حفظ القرآن. الولد فرح، شاب في 9 سنوات بدل من يتردد على هذا الشخص قال خلاص حفظ القرآن، اختبره أبوه ما وجده ما حفظ شيء، فاستدعى هذا المقرئ هو اللي يسميه الفقيه فحلف في الطلاق 3 أنه حفظ القرآن، نعم يريد الأجرة كاملة ولا عليه، حفظ ما حفظ، اختبروا وجدوا ما حفظ، نعم ويذكر من حاله ومن أفعاله مخالفات كثيرة، وهذا مع الأسف أنه قد يوجد في هذا المحيط، لكن مع ذلك في الأصل أن أهل القرآن هم أهل الخير والفضل والاستقامة، لا يصير هذا مدخل إلى ذمهم، لكن هذا موجود لكن هناك، نعم المسألة مسألة تخصص، نعم لو نظرنا إلى الأقسام العلمية مثلا وجدنا أهل قسم القرآن، نعم أهل ضبط الحروف وقراءات وتجويد وهم في هذا العمل على خير عظيم نعم، ومنهم أيضا من يعنى بالفهم والاستنباط، هذا موجود ولله الحمد، وهؤلاء هم أهل القرآن وخاصة. لكن من يأخذ القرآن على أساس أنه وظيفة دخل هذا القسم ليتعيش على ما يقول، هذا قد يوجد في بعض الجهات مثل هذا، لا شك أنه بالنسبة لأهل العمل والاستنباط يذم باعتبار أن نتبع عليه أكثر. نعم قد يكون مبعث ذلك الخلاف العقدي، نعم يكون مبعث ذلك ناشئ عن مذهب عقدي، هو أيضا تسويل الشيطان وتزيين بعض الأمور، والعمل بلا شك شاق. نعم المقصود أن لا يعني هذا أننا ما جاء في هذا الخبر من الإخبار بأنه في الصدر الأول أهل عمل، مع العلم عمل، في العصور المتأخرة وجد العلم ووجدت القراءة وانتشرت وكادت أن تنمحي الأمية في الكلية، لكن العمل أين؟ العمل تخلف، والعلم بلا عمل لا شك أنه لا قيمة له. العلم من غير عمل، العمل هو الثمرة من العلم، فإذا تخلف العمل عن العلم صار لا قيمة له وصار وبال على صاحبه. بلا شك ما استبرد الكرام المرء ما لم يوجد مانع من الحاقه بهم، لكن قد يكون بارع من قراءة القرآن وماهر فيه، لكن مع ذلك يرتكب محرمات، هو معصوم؟ لا، لكن يرتكب محرمات ظاهرة مثل هذا. نعم لا يستحق مثل هذا الوعد، ينطبق عليها الوصف الذين يأتون فيما بعد كلام ابن مسعود. أما من ولد في عهد مسعود وفي الصدر الأول كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤون القرآن وسمى منهم من سمى، قال كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، هذه طريقتهم. لكن في السنين في العصور المتأخرة تجد ابن 7 ابن 8 سنوات يقرأ القرآن قد يعرضه من أوله إلى آخره ولا يخطئ خطأ واحد، ومع ذلك لسنه ما يعرف شيء من المعاني أو من العمل به، وقد يستمر على هذه الطريقة فيتخلف العمل كثيرا كما هو موجود. أولا القرآن نزل على الصحابة الصدر الأول على النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة، وكثير منهم قد تقدمت به السن، قد تقدمت به السن، ولذا من حفظ القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كاملا نفر يسير، جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 4. نعم المقصود أنهم نفر يسير، لكن فيما بعد والحمد لله يعني بعد جمع القرآن وضبط القرآن بين الدفتين تيسر حفظه وضبطه، وكثر في عصر صغار الصحابة والتابعين ومن بعدهم كثر، ولذا يندر أن يوجد في ترجمة شخص أنه لا يحفظ القرآن من أهل العلم، ما ذكر إلا عن ابن أبي شيبة ونص عليه أنه لا يحفظ القرآن. كيف ينص على هذا الشخص إلا أنه لا يوجد غيره في التراجم؟ نعم. وأيضا إذا نسبت من يحفظ القرآن في عهد ابن مسعود إلى من جاء بعدهم، نعم أنت لو تنظر إلى نسبة من يحفظ القرآن الآن إلى من يحفظ القرآن قبل 30 سنة تجد النسبة ما في نسبة، الآن أكثر بكثير أضعاف مضاعف لا سيما في بلدي. لا شك أن حفظ القرآن من نعم الله جل وعلا على المسلمين. نعم هو كلام الله، كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارب. نعم ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن معروف، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، هذه أمور مفروغ منها. لكن المسألة ما هي مفترضة في حافظ عارف بالقرآن وبحدود القرآن عامل بالقرآن، هذا خارج عن النزاع. نعم المسألة مفترضة بين شخص عالم عامل، نعم ونصيبه من ضبط القرآن وإتقانه أقل ممن يقيم الحروف ويمهر فيه دون عمل. نعم المفاضلة بين هذه، ما هي مفاضلة بين شخص جمع بين الأمرين، لا الحفظ مع المهارة فيه درجات. بعض الأخوان اللي لهم عناية بهذا الشأن ذهبوا إلى بعض البلاد الإسلامية، فجيء بعشرة أطفال لا يتجاوزون السابعة والثامنة من العمر، تفتح المصحف وتقول صفحة كذا السطر كذا منتصف السطر كلمة إيش ويجيبها لك، آخر السطر الثالث قبل الأخير يجيب لك الكلمة. هذا موجود، لكن هل يوجد مثل هذا بعصر الصحابة؟ نعم. وهل يذم الصحابة بمعرفة هذه الأمور بدقة؟ لكن إذا وجد مثل هذا مع العمل نظير عمل الصحابة في القرآن نور على نور. فلا شك أن العلم مطلوب، لكن ثمرته العمل، ثمرته العمل. لكن قد يحفظ القرآن ويحفظ من أوله إلى آخره، لكن لو تسأل عن أول الصفحة كذا ما يدري، أو تسأل عن دليل هذه المسألة وهو في القرآن ولا يدري. فعلى هذا المطلوب مع الحفظ الضبط والإتقان والتدبر والاستنباط والفهم والعمل، هذه ثمرة العظمى من القراءة. ولا ما الفرق بين شخص قرأ كتب الدنيا كلها ولا يعمل بين عام من عام؟ مش الفرق، مش الفرق، بالعكس العام الذي ما قامت عليه الحجة في كثير من الأمور أفضل من مثل هذا، واتبع على ذلك هذاك أعظم. نعم، وجد من يقرأ القرآن منكس، حتى هؤلاء الشباب الصبيان اللي ذكرت قرأوا منكس. وين هذا الاختبار؟ اختبار اختبار ضبط وجودة الحفظ، لا التعبد. نعم، لا التعبد بهذا، إنما يختبرونه بهذا، ما هو بيتعبد بهذا من أجل أن يختبر ضبط وإتقانه، لأنه إذا اختبر عكسا ليس بحاجة إلى أن يختبر طرده. نعم، زيادة في الضبط والإتقان. وعلى كل حال التوسط في الأمور والاعتدال فيها هو المطلوب، على طالب العلم أن يفعل الأنفع له علما وعملا. لو قيل لشخص أنت الآن سو مثل ابن عمر 8 سنين في البقرة، نعم، بحيث إذا انتهيت من البقرة وأنت كثرت عليك العائلة ومشاكل الدنيا وطلب العيش أردت أن تحفظ العمران حجز، أو نقول احفظ القرآن في أقرب مدة ممكنة ثم بعد ذلك اضمن الحفظ ثم عد إلى الفهم والتدبر والاستنباط. نعم، لأن الحفظ له وقت، حفظ الصغر غير الحفظ الكبر. نعم، الحفظ ينبغي أن يساند هذا الحفظ، حفظ الحروف، فهم للمعاني بواسطة تفسير من التفاسير الميسرة المبسطة الموثوقة التي تخلو عن مخالفات، أو على أقل الأحوال كلمات قرآن تمر عليك جرزة وتمر عليك كلمات ما تدريش معناها، فإذا ضبطتها وأنت تحفظ خلاص اتقنتها، وهذا يعينك على الفهم والتدبر. على كل حال الكلام حول القرآن كثير جدا، لكنه هو أولا وآخرا هو شرف هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك. لا يكون مثل هذا الكلام الذي نقرأه مجال أو باب ينفتح على الأمة يستغله بعض المغرضين وبعض المفسدين وبعض الذين بعض المنافقين الذين يغيظهم وجود والله الحمد هذه النابتة التي تعنى بحفظ كتاب الله جل وعلا، وجود هذه هؤلاء المجاهدين الذين يتولون تحفيظ هذه الناشئة لكتاب الله جل وعلا. لا يكون مثل هذا الكلام مدخل لبعض المنافقين أن يلبس على الناس أو يشوش عليه، لكن المسألة مفاضلة بين علم وعمل، العمل ولو كان قليلا، العمل بالعلم ولو كان قليلا أفضل من العلم الكثير المجرد، هذا مفاده. قليل من يسأل، من يسأل إما يكون قليل من يسأل المال تعففا، أو قليل من يسأل أهل العلم تعنتا، نعم، أو قليل من يسأل عما يشكل عليه لأنه لا يقرأ شيء يشكل عليه ويتجاوزه. لأنك إذا قرأت مثلا 5 آيات من القرآن وحفظتها وتعلمت ما فيها من معاني وفهمتها وتدبرتها وعملت ما فيها لست بحاجة أن تسأل، لكن لما تقرأ جملة كبيرة جدا من المقروء سواء من القرآن أو في غيره أو من غيره تظل عندك الإشكالات كثيرة، وكل ما هذه الإشكالات تزداد فتكثر من السؤال عن الإشكالات، والثاني كذلك، والثالث كذلك، ثم يكثر من يسأل. كثير من يعطي، يعطي إما أن يعطي المال، يعني يبذل المال لمن يسأل ومن لم يسأل، للسائل والمحروم، أو يعطي يعني يبذل العلم لمستحقه، يطيلون فيه الصلاة وليس في الإطالة المنهي عنها، في حديث معاذ فتان يا معاذ من أما الناس فليخفف، لكنها الإطالة التي تشبه إطالة النبي عليه الصلاة والسلام وتقرب منها. لا يسمع أحد هذا الكلام يقول طيلوا الصلاة ثم يشرع في البقرة وهو إمام يأذن الناس، وحينئذ يقع في مخالفة نهي عليه الصلاة والسلام، ويقصرون الخطبة، وهذا من فقه الرجل، من علامات فقهه إطالة الصلاة وقصر الخطبة. ولا شك أن الإطالة إطالة الصلاة نسبية، وقصر الخطبة أيضا نسبية. لا يصعد المنبر يقول له جملتين ثلاثة ينزل، يقول من فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يأتي في خطبته ما ينفع الناس وينبه على الأخطاء التي يقع فيها الناس، ويحرك القلوب بالموعظة الصالحة الخالصة، ثم لا يمل الناس ولا يضجر الناس، بحيث كل إنسان ينظر ساعته ومنهم من ينعس ومنهم من يتغافل. نعم، لا هذا ولا هذا، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. نعم، أمور نسبية، يعني متصور خطيب يخطب ساعة، نعم هذا أطال الخطبة، لكن الذي اعتاد الناس على هذا فالذي يخطب بربع ساعة ثلث ساعة قصير، فهذه أمور نسبية. لكن الصلاة، الصلاة العادية، نعم تكون ربع ساعة، هذه صلاة متوازية، فالذي يزيدها إلى نصف هذا أطال الناس وهو مأمور بالتخفيف، لكن الذي يصلي صلاته الرباعي وخمس دقائق الصلاة الطويلة، فهذه أمور نسبية. يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، يقدمون العمل الصالح المستند على الدليل قبل الهوى، فيقدمون أعمالهم قبل أهوائهم ورغباتهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه عكس الزمان الأول لاشتغالهم بحظوظ أنفسهم واكتفائهم بالعلم دون العمل. نعم، يبدون في يقدم، يبدأون يبدون. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه بخلاف الزمان الأول كثير قراؤه. نعم، يعني لو نظرنا في واقعنا الذي أدركناه، يعني قبل 30 سنة، يعني زمان أدركناه، القراء في البلد عددهم قليل، نعم، لكن أهل العلم، العلم أهل الفتوى، نعم العلم المؤصل المقعد المضبوط المتقن، نعم فيهم كثرة بالنسبة لعدد الناس، بينما القراء عددهم قليل. وأهل العمل حتى من عوام المسلمين وأهل العبادة وأهل الزهد والورع، ويوجد قبل 25 سنة أو 30 سنة من أناس لا نستبعد ولا نستغرب إذا قرأنا في ترجمة سفيان أو الفضيل أو غيره، والله ما نستبعد إذا رأيناهم. الآن كثر القراء وكثر من يقرأ وكثر من يطلع على الخلاف وتوسعوا في العلم، لكن العمل قل، العمل قل، انشغل الناس، كثير من الناس لا أقول يوجد والله الحمد لله الخير والعلماء والعباد موجودين والله الحمد والخير في أمة محمد، لكن انشغل كثير من الناس بالمفضول على الفاضل، واقتصر كثير من الناس على العلم دون العمل. فهذا مثال شيء أدركناه. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن، يقيمون حروف القرآن كما تقام الأقداح، يضبط ضبط بحيث يقرأ القارئ من أول القرآن إلى آخره لا يوجد عليه خطأ، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، لا يعمل بالقرآن. ثم النظر واقع المسلمين اليوم في كثير من أخطار تضيع حدود القرآن، وهذا لا يحتاج إلى تمثيل الظاهر، وتضيع حدوده. كثير من يسأل لقلة الصبر والتعفف أو لقلة العلم، كثير من يسأل، قليل من يعطي لانتشار الشح بالمال وبالعلم أيضا، يعني على كثرة ما عندنا وفي غيرنا ما انتشر من طلاب العلم ومن أهل العلم، تجد الإنسان لا يجد من يفتيه مع الأسف الشديد، وتجد من ينتصب من أهل العلم، وهذا يوجد من إذا دخل جدع السماعة تبع، ليست سهلة، هذه أمانة، أمانة حملت إياها، وهذه هبة من الله جل وعلا، ونعمة تحتاج إلى شكر، والعلم يحتاج إلى زكاة، ونماؤه بزكاته. قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة، يوجد من يخطب ساعة، يوجد، والنصف ساعة كثيرة، خطبة نصف ساعة كثير، لكن يوجد من يخطب ساعة، ويقصرون الصلاة مخالفة للسنة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، حبا لاتباع الهوى ورغبات النفس، وإذا لاح لهم أمر من أمور الدنيا ضيعوا العمل. تجد الإنسان يسمع المؤذن وبيده شيء من عمل الدنيا، ثم يسمع الإقامة وتفوته الصلاة وهو في شيء يسير من أعمال الدنيا، وقد يكون لا يعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في الدنيا. نعم، يوجد الآن من يعكف على بعض الآلات ليل نهار، والله المستعان. نعم، لأنه خبر عن مستقبل، خبر عن مستقبل لا يقوله ابن مسعود برأيه، يعني إذا ساغ له أن يتحدث عن زمانه نعم فلن يتيسر له أن يتحدث عن المستقبل. في خبر ابن مسعود رضي الله عنه الحث على العمل بالعلم، وليس مراده التقليل من شأن العلم أبدا، ولا من شأن التعلم، ولا من شأن القراءة. لا يعني أن الأمة إذا كثر فيها طلاب العلم والقراء أنها تصرف البقية عن طلب العلم، لا، بل الجميع مطالب بأن يتعلم، جميع مطالب بأن يتعلم ليعبد الله على بصيرة لا على جهل، لكن مع ذلك هم مطالبون بالعمل. فلا يفهم من كلام مسعود أنه إذا كثر القراء مع وجود والله الحمد الإقبال على حفظ كتاب الله وحفظ السنة والتعلم العلم الشرعي على الجواد المعروفة عند أهل العلم، هذا شيء والله الحمد كثير وشيء محسوس. فلا يقال أن هذا التعلم على ضوء ما أخبر به مسعود رضي الله عنهما أنه من وصف الزمان اللاحق والزمان الأول بخلافه، مسعود يريد أن يحث طالب العلم على العمل، وأن لا يقتصر على التعلم، لا يقتصر على القراءة فقط دون فهم تدبر استنباط وعمل، لكن قد يكون الواقع هكذا. نعم، قد يكون يحكي واقع، لكن هل حكاية الواقع تعني الذم من كل وجه؟ نعم، الواقع المخالف مذموم والواقع الموافق ممدوح. فلا يقال أن كثرة القراء صفة ذم، نعم هي صفة ذم إذا تجردت هذه القراءة عن العمل، أما إذا اقترن العلم بالعمل فهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وتعلم العلم الشرعي من أعظم أبواب الجهاد. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، يعني الصلوات الخمس المفروضة، وإذا كان فيها شيء من نقص كملت من النوافل كما جاء في الخبر من عمل العبد، والمراد به الإنسان حرا كان أو رقيقا، ذكرا كان أو أنثى، أول ما ينظر من عمله في الصلاة، فإن قبلت بأن صارت مسقطة للطلب ترتبت آثارها عليها مكتملة الشروط والأركان أديت بنية خالصة لله جل وعلا قبلت، نظر فيما بقي من عمله، لأن الصلاة أم العبادات، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. نعم، ما دامت أم العبادات إذا قبلت نظر في العمل الثاني، لكن إذا رد الأعظم هل ينظر في الذي يليه؟ نعم، لا ينظر في الذي يليه. لا سيما وأن هذه الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين الذي لا يرى الصحابة من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا يدل مما يقوي القول بأن تارك الصلاة كافر، لأنه ما دام كافر شو الفائدة من أن ينظر إلى زكاته إلى صيامه إلى حجه؟ ما في فائدة، لكن إذا قبلت وضمن إسلامه نظر في بقية الأعمال. ومثل هذا لا يقال بالرأي، وهو أيضا ورد معناه في حديث مرفوع عن أبي هريرة مخرج عند أصحاب السنن الأربعة، يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: باب أحب الدين إلى الله أدومه. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة. جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث أنها الحولاء بنت سويد، تذكر من صلاتها أن تذكر أنها تصلي وتطيل الصلاة وتكثر الصلاة، أنها تقوم الليل كله، تذكر من حرصها على عمل الخير لا سيما الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بمعنى كفوا عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون. أما مثل هذا العمل الذي لا يطاق الذي يؤدي إلى الانقطاع مثل هذا مفضول. عليكم بما تطيقون هو والله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه، ما دام عليه صاحبه. والأحب هنا يقول قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث البخاري: وكان أحب الدين إلى الله. ولا تنافي بينهما، لأن المحبوب إلى الله والمحبوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا. يعني من عمل طول 24 ساعة، طول اليوم والليلة، عمل مناسب لا يشق عليه ولا يكلفه ولا يحمله على الترك، لا شك أنه أفضل من أن يعمل هذا العمل في وقت قصير بحيث تكون العبادة عليه مكروهة وثقيلة ثم يؤدي ذلك إلى تركها، بخلاف الكثير الشاق. يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا. نعم، بخلاف الكثير الشاق، بحيث ينمو العمل القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع، يزيد على الكثير المنقطع. يعني لو ضربنا مثال حفظ القرآن، شخص يقول: أريد أن أحفظ في هذا اليوم جزء كامل وارتاح 10 أيام، وآخر يريد أن يحفظ القرآن هذا الجزء في 10 أيام كل يوم ورقة، أيهم أفضل؟ هذا الذي يريد أن يحفظ خلال 10 أيام، نعم، يكرر النظر في عهد الله وفي كتابه ويحمله ذلك على الارتباط بهذا الكتاب، لكن الذي يجلس يوم ويحفظ جزء ثم 10 أيام يغفل. أولا، مكثه الساعات الطوال لحفظ الجزء في يوم في وقت ينضغط فيه لا شك أن هذا يولد كراهية لهذا العمل، لأنه حمل على نفسه أمر ثقيل فيمل ويسأم ويترك، بينما الذي يأخذ الأمر بالتوقيت والتدريج مثل هذا يستمر ولا ينقطع. يقول: بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. يقول ابن الجوزي: إنما أحب الدائم للمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، كالمعرض بعد الوصل. ما معنى هذا؟ كأنه بلسان حاله، هذا الذي يقول: أنا أحفظ جزء في يوم وأرتاح 10 أيام، وإن لم يقل بلسان مقاله يقول: دعنا نرتاح من هذا الجزء ونتفرغ 10 أيام لأمورنا الأخرى. نعم، هذا أقبل ثم أدبر، لكن الذي عمله دؤوب كل يوم يحفظ ورقة بالراحة مثل هذا عمله متواصل لا ينقطع. فالتارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع، كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. يعني شخص عنده عمال خصص اثنين منهم للقهوة مثلا، واحد منهم في يوم من الأيام سوى له 10 دلال و 10 فرقان قال خلاص متاع شفية، والثاني كل يوم دله بي. نعم، هذا يقول هذا مداوم للخدمة. نعم، مداوم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما، يعني بالتدريج، ليس كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. هذا مثال محسوس، لكن من حفظ هذا الجزء في هذا اليوم وأسعفته الحافظة وضبطه وأتقنه وانصرف بعد ذلك لأعمال أخرى شرعية لا يذم. وقل مثل هذا في من لزم علما واحدا وترك العلوم الأخرى حتى ضبطه وأتقنه يختلف وضعه عمن أدخل علوم كثيرة في يوم واحد ونوعها وأخذها بالتدريج. على كل حال كلام ابن الجوزي مفاده، نعم، أولا أن من عمل عمل خير ثم تركه لا شك أنه يشبه، ولو لم يقع في هذا، يشبه من خدم ثم أعرض وترك وسائم مالي، مثل هذا مذموم. وأيضا قسمة الخدمة على الوقت بحيث يلازم الخدمة الوقت كله أفضل ممن يخدم مقدار ما خدمه الآخر في وقت يسير ثم ينقطع. وعلى كل حال العمل الذي يشق على الإنسان بحيث يحمله على الترك عمل مفضول، بخلاف العمل الذي يؤخذ بالتدريج ومع الوقت لكنه يستمر، فالاستمرار بخدمة مطلوب بقدر ما يتحمله الإنسان ويطيقه. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما، هلك يعني مات، وهذه اللفظة هلك في النصوص مستعملة، نعم، حتى إذا هلك في حق من يحق يوسف نبي من الأمر، حتى إذا هلك. لكن في عرف الناس اليوم لو يذكر لك شيخ من كبار علماء المسلمين تقول هلك فلان، استعمالها العرفي، نعم، منكر، استعمالها العرفي منكر. نعم، هل تستطيع أن تقول لشخص من أهل العلم والعمل هلك فلان أو فلان الهالك؟ نعم، في كتب التراجم بالنسبة للمخالفين الذي عندهم مخالفات كبيرة يقال هلك فلان. نعم، هلك الجهم سنة كذا، لا معنى. لكن تقول هلك أحمد بن حنبل؟ نعم، لا يمكن. فاستعمالها الشرعي في مقابل مات، نعم، واستعمالها العرفي إنما تطلق في حق من عندهم مخالفات لا سيما إذا كانت كبيرة. هلك هالك، نعم، لكن هل تستطيع أن تقول هلك أبي عن زوجة وثلاثة أبناء؟ هل تستطيع أن تقول كذا؟ ما تستطيع. لكن شخص مجهول أمره سهل. نعم، المقصود أنها تستعمل في النصوص بإزاء مات، وجاء استعماله في القرآن بحق نبي، لكن استعماله العرفي خصها بمن عنده مخالفات كبيرة. فهلك أحدهما قبل صحبه ب40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول، يعني جاء في بعض الروايات ما دل على أنه مات شهيدا، يعني قتل في سبيل الله، ذكرت فضيلته ومدح هنيئا له مات في سبيل الله. نعم، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر يعني المتأخر والآخر يعني الثاني الذي تأخر عن أخيه ألم يكن مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. يعني هذا اللفظ يفهم أن هذا الرجل من أوساط المسلمين، لا بأس به، رجل لا بأس به، يعني من أوساط المسلمين، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني خلال مدة 40 يوما. كم صلى في 40؟ صلى من الفرائض 200 صلاة، من الفرائض 100 صلاة، ومن النوافل ما الله به علي، هذه في ميزان حسناته إذا فعلها مخلصا لله جل وعلا. وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني خلال المدة التي قضاها بعد أخيه، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر، يعني كثير الماء، عذب بباب أحدكم، كمثل نهر غمر كثير الماء، وصف لا شك أن له أثره في إزالة الدرن والأوساخ، لكن عذب، يعني هل العذب أبلغ في إزالة الأوساخ والأدران من غيره؟ نعم، مقتضى الخبر نعم، كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم، بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات. هذا الشخص الذي يغتسل 5 مرات في اليوم يبقى من وسخ شيء؟ لا. فما ترون ذلك يبقي من درنه، الدرن المقصود به الوسخ، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. والجواب لا، ما يبقى من درنه شيء ولا من وسخه شيء إذا كان يغتسل في اليوم والليلة 5 مرات، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. أعاده زيادة تأكيد في البعد عن التفضيل بلا علم، يعني كونك تجزم بأن هذا مات نعم هو على خير إن شاء الله تعالى، لكن لا يلزم منه أن يكون أفضل مما بقي بعده، بقي حديثان. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك؟ يبيع في المسجد، دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. نعم، المسجد ما بنيت المساجد للبيع والشراء، وإنما بنيت لذكر الله، الصلاة، لتلاوة القرآن، للذكر، لتعليم العلم، هذا سوق الآخرة. فينبغي أن تخصص لما يبتغى به وجه الله جل وعلا، أخذا من قول الله تعالى: يرجون تجارة لن تبلغ، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبلغ. هذه تجارة الآخرة، وتجارات الدنيا أبوابها مشرعة لكن في غير المساجد. فمن أراد تجارة الآخرة فليحضر إلى المسجد، من أراد تجارة الدنيا فبلا الأسواق. والصلاة من أفضل ما تلتمس به وتبتغى تجارة الآخرة، كما في آية فاطر، وكذلك التلاوة والإنفاق في سبيل الله، وكذلك انتظار الصلاة، إن الذين يؤتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة، يعني لو إنسان حسن وازن بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة، قال: يا أخي الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة، وإذا ذهبت لسوق التجارة أو ضاربت في الأسهم وما الأسهم، افترض أنك كسبت المكاسب، كم تكسب؟ نعم، الجزء الواحد بربع ساعة مثلا فيه 100,000 حسنة، هل يستطيع أرباب الدنيا أن يكسبوا؟ دعنا من الذين يتاجرون بأمور الله أعلم بها، لكن الذين يطلبون التجارة من وجهها، نعم، بحقوقها وحدودها الشرعية، بربع ساعة يكسبون 100,000؟ لا يمكن، إلا في القليل نادر عدد إذا كان هناك صفقات كبرى الله أعلم، لكن عموم الناس، نعم، إذا وازننا بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة صارت تجارة الدنيا كلا شيء بالنسبة لتجارة الآخرة. ولذا جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ما قال كرب الدنيا والآخرة، لأن كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. بينما الشق الآخر من الحديث: من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مطلوب في الدنيا، لكن الكرب كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. وهكذا نقول إن تجارة الدنيا كلا شيء بالنسبة لتجارة الآخرة. وجاء في الحديث إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه كذا ليحيى ولغيره، مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر يعني متصل بنى رحبة في ناحية المسجد، بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة تصغير بطحة، وقال من كان يريد أن يلغط يعني مكان ألحقه بالمسجد وإن لم يكن منه، لمن أراد أن يلغط ويتحدث فيما لا ينفع، ومن يريد أيضا تجارة الدنيا أو من تريد المكث فيه من أهل الأعذار، نعم من يمنع دخوله في المسجد، نعم من كان يريد أن يلغط تكلم بكلام فيه لغط وجلب أو اختلاط أو ينشد شعرا والمراد به الشعر غير المباح، أما الشعر المباح فقد كان ينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا أنكر حسان على عمر رضي الله عنهما لما أنكر عليه إنشاد الشعر فقال أنشدته بين يدي من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة تعظيما للمسجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر وإقامة ذكر الله جل وعلا. يقول نازل يتحدث عن الهدم النبوي في قنوت النوازل، وهل ينبغي أن يستفتح الداعي الثناء الله يبدأ بالدعاء مباشرة، وهل يجوز تسمية الأشخاص الدعاء لجمع الكفرة بالهلاك؟ أما قنوت النوازل فهو مشروع، قد قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، ودعا لأقوام مستضعفين ثم تركه لأنهم قدموا، فقنوت النوازل مشروع بلا شك خلافا لمن لم يره من أهل العلم كالحنفية مثلا، لكن تقدر هذه النوازل بقدرها، ويستفتح الدعاء بالثناء هو من أدابه على الله جل وعلا، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بكشف هذه النازلة ويسميها، نعم يسمي هذه النازلة التي يراد كشفها، نعم ويدعو على من أراد الدعاء عليه من قبائل ومن أفراد، ويدعو على عموم الكفرة بالهلاك. وقد مر بنا في الموطأ قول التابعي أدركت الناس وهم يدعون على اليهود والنصارى بالهلاك، مر بنا هذا في هذا الكتاب والله المستعان، ومراده بالناس الصحابة، لكن على وجه الخصوص من زاد شره وطغى وبغى وتجبر. نعم هي نازلة، هي كلها نوازل، الأمم ما زالت في نوازل الله المستعان يعني معين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم العن فلانا وفلانا، ثم نزل قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، لأن منهم من أسلم. على كل حال من أدب الدعاء صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أدعى للقبول. يقول عليكم السلام ورحمة الله، هل ورد شيء في السنة عن صيام يوم عاشوراء وأنه يجب أن تصوم يوما قبله ويوما بعده؟ جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، هذا بالنسبة ليوم عاشوراء. ثم من باب مخالفة اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وجاء من قول صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أما وجوب أن يصام يوم هو صيامه هو ليس بواجب، فضلا عن يوم قبله أو يوم بعده. امرأة تسأل وتقول بأنه كان لديها 4 أخوات فضية لم تكن تعرف قيمتها ومكثت معها قرابة 35 عاما لم تخرج زكاتها، وتقول إنها لم تكن تلبسها أو تحتفظ بها بل كانت مهملة مما أدى لضياعها، وقبل 7 سنين وجدت شبيها لها في السوق وكان قيمتها 60 ريالا، 4 خواتم من 60 240 ريال أقل من النصاب فلا زكاة فيها والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.